إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بسم الله والحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد، أيها الإخوة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله في هذا اللقاء المبارك وفي هذا المكان المبارك، لقاء علميا وتميزه أنه لقاء مع كتاب الله سبحانه وتعالى. هذا اللقاء العلمي يتعلق بأشرف وأعظم كلام على الإطلاق، وهو كلام ربنا سبحانه وتعالى القرآن العظيم، وشرف للإنسان أن يقضي شيئا من وقته مع كتاب الله سبحانه وتعالى، يقرأه، يتلوه، يتأمله ويتدبره، وهو أشرف ما يقضي المسلم وقته مع أي شيء يقضيه. كتاب الله سبحانه وتعالى هو العصمة والسعادة والأمل في هذه الحياة، والنجاة في الدنيا والنجاة في الآخرة. لا شك أن الله سبحانه وتعالى عظم كتابه ورفع قدره ورتب عليه الأجور العظيمة لمن قرأه ولمن تلاه ولمن تدبره ولمن عمل بهذا القرآن الكريم. ومن وجوه التدبر لكتاب الله سبحانه وتعالى والغوص في أعماقه والتأمل في آياته ما سنتناوله في هذا اللقاء العلمي المبارك في هذا اليوم المبارك، وهو يوم الأحد السابع من شهر ذي القعدة من عام 1438 من الهجرة. ولا يفوتنا أن نشكر القائمين على هذه الدورة الذين سعوا في جمع هذه الدورة وترتيبها والاستعداد لها، فجزاهم الله عنا كل خير. هذه المادة التي سنتناولها إن شاء الله في هذه الساعات المعدودة هي ما تتعلق بشيء من إعجاز القرآن الكريم، بشيء مما يتعلق بتدبر القرآن الكريم، وهو علم من علوم القرآن الكريم. والقرآن الكريم نزل بلسان عربي مبين، لسان عربي غير ذي عوج، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. القرآن نزل في لغة العرب وكان على أفصح لغات العرب، ونزل متحديا للعرب جميعا أن يأتوا بمثل هذا القرآن، وأعجزهم أن يأتوا ولا بعشر سور مثله ولا بسورة من مثله ولا بكلام يكون مقاربا له شيء مثله، ومع ذلك تحداهم الله عز وجل أن يأتوا ولا بأقصر سورة ولم يستطيعوا. القرآن الكريم مبني على لغة العرب، وهذه المنظومة التي سنتناولها بالشرح والبيان والتوضيح تتعلق بألفاظ القرآن الكريم، وألفاظ القرآن الكريم كثيرة ومتنوعة، ومن نظر في أنواع

للسيوطي المتوفى سنة 911 سنة 1100 السيوطي رحمة الله عليه ألف كتابه الإتقان في علوم القرآن، كان مما ألفه من أنواع هذه العلوم علم الوجوه والنظائر، علم الوجوه والنظائر. فقام صاحبنا هذا الشيخ العلامة عبد الهادي ابن رضوان الأبياري قام بنظم هذه الوجوه والنظائر وسماها المشتركات، تسمى بالوجوه والنظائر وتسمى بالمشترك في القرآن الكريم، وسمى هذه المنظومة بشرح، وسمى هذه المنظومة بحسن البيان في نظم مشترك القرآن. منظومة جميلة ولطيفة وسهلة لمن يحفظها، وليست بالطويلة، تقرب من 63 بيتا يحفظها طالب العلم ويتقنها. كان العلماء المتقدمون يبنون علمهم ويؤسسون علمهم على حفظ المتون والمنظومات، فكانوا يحفظون المتون ويحفظون، لأن حفظ المتون تأسيس طالب العلم، وكانوا يحفظون المنظومات الطويلة والألفيات، الألفية هي ألف بيت، كانوا يحفظون الألفيات وما زاد على الألفية. فهذه 63 بيتا سهلة ويسيرة وحسنة وجميلة لمن يستطيع أن يحفظها، فهي سهلة ولله الحمد. سيوطي أخذ أصل هذه الوجوه والنظائر من العلامة ابن فارس من علماء اللغة، توفي سنة 390 تقريبا، وله كتاب مقاييس اللغة وله كتب كثيرة. هذا الكتاب الذي ألفه سماه كتاب الأفراد، الأفراد، هذا كتاب الأفراد أخذه السيوطي، أخذ منه السيوطي الوجوه والنظائر ووضعها في كتابه الإتقان، فقام الأبياري بنظم هذه الوجوه والنظائر. هو تطرق لما يقرب من 46 لفظة من الألفاظ المشتركة في القرآن، مؤلف جمع ما يقرب من 46 لفظة من ألفاظ القرآن الكريم، أخذ ما عند السيوطي ولم يأخذ كل ما عند السيوطي، وأضاف هو كلمتين من عنده. ومع أنه استدرك على السيوطي بإضافة كلمتين من الألفاظ المشتركة أو لفظين من الألفاظ المشتركة، إلا أنه أيضا يمكن أن يتعقب ويضاف ويستدرك عليه، كما سيأتينا في آخر إن شاء الله المنظومة أننا ممكن أن نضيف أيضا مما تركه السيوطي ولم يذكره، وممن أيضا هو تركه الأبياري حيث أضاف كلمة لفظين، أيضا هناك ألفاظ أكثر، هناك ألفاظ أكثر في القرآن الكريم موجودة تزيد على ما ذكر المؤلف وما ذكره أصل المنظومة وهو السيوطي. فيمكن الإنسان لمن يتدبر، القرآن واسع ومعجز، وما وقف العلماء عليه فإنه ما قد يأتي من يأتي بعدهم ويستدرك على من سبقهم، فمن تأمل وجد أشياء كثيرة. حتى إنك أيضا هنا من الألفاظ المشتركة التي ذكرها السيوطي وأيضا ذكرها الأبياري هي ليست مشتركة، هي في الحقيقة ليست من الألفاظ المشتركة، هي قد تكون من الألفاظ الكلية. عندنا أشياء في القرآن الكريم تسمى الألفاظ الكلية، كليات الألفاظ. كليات الألفاظ ما هي؟ أن تأتي لفظة في القرآن الكريم وتبقى هي لفظة، ما تتغير، ما يستثنى منها شيء. إذا لم يستثنى منها شيئا، إذا لم يستثنى منها شيء فإنها تكون كلية. مثل ماذا؟ لما يقال لك مثلا إذا جاءت كلمة وما أدراك فالجواب بعدها، أي كلمة في القرآن، أي لفظ بهذا اللفظ، وما أدراك فالجواب موجود، الجواب موجود، وما أدراك ما هي، نار حامية، وما أدراك ما الطارق، النجم الثاقب، جواب موجود.

قامت بباحثة، قامت بشرح هذه المنظومة، سمتها شرح حسن البيان في نظم مشترك القرآن. قامت بشرحها ولكنه يعني شرحا ليس بدقيقا ولا محررا، وإنما كان شرحا يعني سريعا، هذا الذي وقفت عليه. والآن نبدأ بشرح هذه المنظومة، نقرأها ثم نشرحها إن شاء الله شرحا إن شاء الله وافيا، وإن شاء الله يكون شرحا مناسبا للحاضرين مبسطا ومناسبا أيضا للوقت. قال المؤلف الناظم رحمة الله عليه الأبياري، قال في منظومته: قال ابن رضوان عبد الهادي مبتغيا: حسن الجزاء من المولى إذا حشر. هذه بداية المنظومة، هذا البيت الأول بداية المنظومة. قال ابن رضوان عبد الهادي، اسمه ماذا؟ عبد الهادي. يقول أنا اسمي عبد الهادي ابن رضوان، فيقول قال ابن رضوان عبد الهادي مبتغيا. مبتغيا أي أطلب، أبتغي وأطلب ماذا؟ قال مبتغيا حسن الجزاء، أطلب حسن الجزاء من الله، أطلب حسن الجزاء، أن يجازيني الله عز وجل أحسن الجزاء. قال مبتغيا حسن الجزاء من المولى، المولى هو الله سبحانه وتعالى. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، فالله هو مولى الخلق، يتولى أمورهم. قال من المولى إذا حشر. المولى هذه من الألفاظ المشتركة التي لم يذكرها المؤلف، هذه من الألفاظ المشتركة. المولى واردة في القرآن، المولى وردت، المولى بمعنى أنها من أسماء الله أو من صفاته. المولى هو الله، نعم المولى ونعم النصير، الله هو المولى. والمخلوق يطلق عليه مولى الإنسان، ولكل جعلنا موالي، فالمخلوق يسمى مولى. كلمة مولى لفظ تطلق على الخالق تطلق على المخلوق، وهذه لم يذكرها المؤلف مع أنه ذكرها في أول شيء، لكن لم يذكرها ضمن الألفاظ المشتركة، ولفظ مشترك. تقول الله مولاي، تقول الله عز وجل هو مولاي، وتقول الناس بعضهم مولى لبعض، بعضهم مولى ببعض، ولكل جعلنا موالي، تولى بعضهم يتولى بعض، أنت تتولى، أنت ولي أمر تتولى من تحتك، والله ولي الخلق، ولاية الله فوق كل ولاية، أنت ناصر تنصر، والله ناصر ينصر، ونصرة الله أكبر، نصرة الله أكبر. وأنت لك مشيئة، أن تشاء وتريد، والله يشاء ويريد، وإرادة الله فوق كل إرادة. فكلمة المولى من الألفاظ المشتركة. قال إن المولى إذا حشر، قال حمدا لمن أنزل القرآن فيه هدى، حمدا لمن أنزل القرآن، حمدا هذا مصدر منصوب بفعل محذوف تقديره أحمد الله حمدا، أحمده حمدا، حمدا لمن، يقول هذا الحمد لمن؟ قال لمن أنزل القرآن، نحمد الله على أن أنزل علينا القرآن. أول سورة الكهف ماذا؟ الحمد لله الذي أنزل، الحمد لله الذي أنزل، هو يقول هنا حمدا لمن أنزل القرآن. قال فيه هدى، أي القرآن فيه هدى. الله سبحانه وتعالى قال في أول البقرة: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى، فيه هدى. يقول نحمد الله أن أنزل علينا القرآن فيه هدى للمتقين، فيه هدى للمتقين. الهداية لمن؟ للمتقين. طيب الله سبحانه وتعالى قال هدى للناس في وصف القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. كيف هدى للناس ولا هدى للمتقين؟ فنقول هدى للمتقين المنتفعون بالهدى، الذين ينتفعون بالهدى هدى للمتقين، وهم الذين يهتدون به وهم الذين يسيرون عليه. أما الناس عموما فيهم الكافر وفيهم المؤمن، فالمؤمنون يهتدون به، والكفار هو عليهم هدى ولكنهم لم يهتدوا به، فلما لم يهتدوا به أصبح عليهم عمى. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى، لأنهم لم يهتدوا به. قال هدى للمتقين وذكرى للذي ادكرى. وذكرى، يقول هذا القرآن هدى وفي نفس الوقت ذكرى. الله وصف كتابه بأنه ذكرى، وصف كتابه. وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه، قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لذكرى. سمى كتابه ذكرى. قال فيه هدى للمتقين وذكرى، يتذكر، يتذكرون ويتعظون به. وذكرى للذي ادكرى، ادكرى أصلها تذكر، تذكر، لكن لما كان هذان الحرفان مخرجهما متقاربا أدغم الأول، أو أدغم الأول بالثاني فذهبت تذكر التاء وأصبحت ادكر، ادكر. قوله سبحانه وتعالى في سورة القمر فهل من مدكر، أي فهل من متذكر. قال بعدها ثم الصلاة على الهادي وشيعته. شوف بعدما حمد الله على أن أنزل هذا القرآن وجعل فيه الهدى والذكرى صلى على محمد صلى الله عليه وسلم. قال ثم الصلاة على الهادي صلى الله عليه وسلم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صلى الله. قال ثم الصلاة على الهادي وشيعته، شيعته أي أتباعه صلى الله عليه وسلم، أتباعه من صحابته وآلائه وأزواجه وآله، من صحابته وآله وأزواجه وأهل بيته ومن تبعهم إلى يوم الدين، كلهم يسمون شيعة محمد، يعني أنصاره وأتباعه. الله سبحانه وتعالى أخبر أن إبراهيم من شيعة من؟ نوح. لما ذكر قصة نوح قال من بعدها وإن من شيعته لإبراهيم، أي أتباعه وأنصاره. فيقول ثم الصلاة على الهادي وشيعته، أي صحبه وآله وأتباعه إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين. يقول ثم الصلاة على الهادي وشيعته ما لاح نجم وما بدر بدا وسرى. ما لاح نجم، لاح يعني ظهر في السماء. يقول نصلي على محمد كم؟ قال كلما لاح نجم، كلما ظهر نجم اللهم صل على محمد، عدد ظهور النجوم في السماء. لاح نجم وما بدر بدا وسرى. البدر القمر، متى يسمى بدرا؟ إذا اكتمل، إذا اكتمل نوره في السماء سمي بدرا، في منتصف الشهر أيام البيض يكتمل القمر سمى بدر. هلال أول ما يهل، هلال ثم قمر ثم بدر، اكتماله يسمى بدرا. يقول وما بدر، أي قمر بدا ظهر في السماء، كل ما ظهر في السماء اللهم صل على محمد. وسرى يمشي البدر، إذا جاء الفجر غاب ذهب. قال وبعد، هذا مقدم. الآن لما تحدث عن بعد أن حمد الله سبحانه وتعالى على إنزاله القرآن في هدى وذكرى صلى على محمد صلى الله عليه وسلم، كلما ظهر نجم وبدر اكتمل وسرى. قال بعدها قال وبعد، وبعد هذه كلمة فصل، أنت لما تكتب خطابا تقول إلى فلان أو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد، أو تقول أما بعد. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستخدمها في الخطب، إن الحمد لله نحمده ونستقال أما بعد. قيل هذه كلمة أما بعد هي فصل الخطاب، وقيل أن أول من قال كلمة أما بعد أو وبعد، أن أول من قالها هو داود عليه السلام، آتيناه الحكمة وفصل الخطاب، قال فصل الخطاب لكلمة أما بعد. وبعد يصلح أن تقول أما بعد، ويصلح أن تقول وبعد اختصارا، كلها صحيحة. قال ويمكن استخدم أحيانا عبارة أخرى وردت في القرآن هي بنفس المعنى، كلمة هذا أحيانا يتحدث المتحدث الخطيب يتحدث عن مظهوم ويقول هذا وإن كذا وكذا، هذا فصل، وردت في سورة الصاد هذا وإن للمتقين، هذا وإن للطاغين، هذه كلمة هذا فصل. قال وبعد فصغي إلى نظم لمشترك، فصغي إلى نظم لمشترك من القرآن كزهر الروض مزدهرا. تقول وبعد هذه المقدمة، الآن أصغي يعني اسمع سمعا فيه تدبر وتأمل، ألقي سمعك واسمع، أصغي سمعك أمل. الإصغاء، الإصغاء هو الميل، تقول أصغيت الإناء إذا أملته، ولما يقال لك أصغي سمعك يعني أمل سمعك وركز. فصغي، قال فصغي إلى نظم، يقول أصغي إلى هذا النظم، هذا النظم لمشترك، يقول هذا النظم يتعلق بالألفاظ المشتركة في القرآن، لمشترك من القرآن هكذا في وزنها وضبطها، من القرآن ما تقول من القرآن خطأ، النظم موزونة، لو تقول من القرآن انكسر البيت، تقول من القرآن. الآن أصل كلمة أصلها القرآن، إن هذا القرآن، لكن القرآن قراءة أخرى، قراءة أخرى سمى بالنقل. النقل ماذا؟ هو نقل حركة الهمزة، تريد أن تحذف الهمزة تنقلها، تنقلها إلى ما قبلها، تنقلها إلى الساكن الذي قبلها، ساكن القر، الراء ساكنة، لما تنقلها إلى الساكن تتحرك الساكن، يتحرك على نفس وزن الهمزة، الهمزة كانت مفتوحة، فيتحرك تتحرك الراء من كونها ساكنة إلى أن تكون مفتوحة، فتقول القرآن، فتقول القرآن، هذا يسمى بالنقل القرآن. قال من القرآن كزهر الروض، يقول هذه المنظومة التي أنا نظمتها لك يا طالب العلم هي مثل الزهر بشكله وجماله ورائحته، الزهر معروف. قال كزهر الروض، الروض جمع روضة، روضة مثل البستان، الأرض فيها رياض، الأرض الخضراء تسمى روضة، فإذا كانت أرضا خضراء وفيها الزهور الطيبة المتنوعة اشتاقت النفس له جلوس فيها والنظر والتأمل فيها، فيقول هذه منظومتي كالروضة التي فيها زهور، يمدح منظومته. لماذا يمدحها؟ لماذا؟ قال حتى يعني يشتاق السامع أو المستمع الذي أصغى سمعه يشتاق لها فتجذبه ويرتاح لها. قال كزهر الروض مزدهرا، أي ظاهرا بزهوره. قال الآن سيبدأ بالمنظومة ويأخذها واحدا واحدا. قال كل الذي في كتاب الله من أسف، فالحزن إلا الذي في زخرف أثرا، فإن معناه فيها أغضب. وكذا ما كان من نبأ فيه أتى خبرا. هذه اللفظة الأولى. اللفظة الأولى ما هي؟ كلمة ماذا؟ كلمة الأسف. كلمة الأسف إذا جاءت في القرآن، إذا جاءت في القرآن معناها ماذا؟ معناها الحزن، إلا موضع واحد. هذا اللفظ مشترك، أعطى لنا معنيين، أعطانا معنيين. يقول كل ما ورد في القرآن بلفظ أسف فهو الحزن، إلا موضع واحد في الزخرف. ما هو؟ فلما آسفونا أي أغضبونا، ليس معناها أحزنونا. لما تنظر في القرآن الكريم تجد لفظة الأسف في قول تعالى يا أسف على يوسف، يعني حزنا. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا أي حزينا، فرجع موسى إلى قومه، موضع آخر في طه، فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا أي حزينا.